الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام وفوائد من كتاب الله عز وجل، نبتدئها بتتميم الفوائد على آية الربا التي بدأنا فيها في حلقة سابقة، وهي قوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكرنا فيما سبق الأموال التي يجري فيها الربا، وأن الآية تدل على تحريمها، وبينا أن الربا من كبائر الذنوب، وأنه لم يأتي في أي معصية دون الشرك من الوعيد والعقوبة مثل ما أتى في أكل الربا. من فوائد الحديث أن آكل الربا يبتلون بالجشع والطمع حتى يكونوا في تصرفاتهم كتصرف المجنون، وهذا على أحد المعنيين في الآية الكريمة. أما على المعنى الثاني أن هذا وصف لحال قيامهم من قبورهم يوم القيامة، ففيه أيضا أن آكل الربا يخزون يوم القيامة أمام الناس، بل أمام العالم كلهم، فيقومون من قبورهم كما يقوم المسروء، نسأل الله العافية. ومن فوائد الآية الكريمة شدة التحذير من الربا، لأن هذا التشبيه الذي ذكره الله عز وجل بمجرد ما يسمعه الإنسان العاقل سوف ينفر ويفر من الربا فراره من الأسد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الشيطان يتخبط الإنسان فيصرعه، وهذا ثابت بالكتاب كما هنا، وثابت بالسنة أيضا، وثابت بالواقع فيما مضى من التاريخ وفي الحاضر أيضا. ولا يرتاب أحد في أن الشيطان قد يسلط على الإنسان فيتخبطه ويصرعه ويعذيه حتى يلحقه بالمجانين. ولكن ما هو الطريق الذي يحمي من الشيطان؟ الطريق هو أن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استعمال الأوراد الشرعية، مثل قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، فإن آية الكرسي إن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. آية واحدة تقرأها تحميك ولا يزال عليك من الله حافظ. لو استأجرت أكبر الحراس وأكثر الحراس على أن يقوك من الشيطان ما استطاعوا، لكن الآية الكرسي إذا قرأتها في ليلة مؤمنا بما جاء به السنة فإنها ستحميك، لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. ما أكثر الغافلين عن هذا. كذلك قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما. كذلك أن تقول إذا نزلت البيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن من نزل منزلا فقالها لا يضره الشيطان أو لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان القياس الفاسد، وأنه لا قياس مع النص. فهؤلاء الذين يأكلون الربا لما قاسوا الربا على البيع بل جعلوا حل الربا أبلغ من حل البيع، قالوا إن البيع مثل الربا، أبطل الله هذا القياس بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فيستفاد منه بطلان القياس المخالف للنص. ويسمى القياس المخالف للنص فاسد الاعتبار، يعني لا عبرة به. ومن فوائد الآية الكريمة بطلان حجة من أراد إبطال الحق بالباطل بحجة لا يتمكن مؤمن من دفعها، وهي أن الحكم لله فلا جدال بعد وضوح الحق، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد قال تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع من الناس وإذا جاءوا يطلبونها أنكرت تجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. فأهم ذلك قريشا، امرأة من بني مخزوم من قبائل قريش تقطع يدها. وطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشفع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ قضى الله به ورسوله، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، أقسم عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفاطمة أشرف من المخزومية نسبا ودينا، وهي سيدة النساء أهل الجنة رضي الله عنها. وقال لقطعت يدها ولن يقل لأمرت بقطع يدها، يعني هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه يباشر قطع يدها. والشاهد من هذا الحديث الإنكار على من عارض النص والحكم الشرعي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوقوف عند كلام الله وكلام الرسول، سواء أدرك العقل حكمته أم لم يدركها. أحل الله البيع وحرم الربا انتهى، لا جدال. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا تاب إلى الله ورجع إليه ومن الله عليه بموعظة تصل قلبه فإنه يغفر له ما قصده. لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا فضل الله ولله الحمد والمنة. الكفر وهو أعظم من الربا إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإسلام يهدم ما قبله، كذلك التوبة تهدم ما قبلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يلزمه أن يخرج ما اكتسبه بالربا بعد التوبة، لقول الله تعالى: فله ما سلف. ولكن يلزمه أن يسقط الربا بعد التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من الربان ربا العباس بن عبد المطلب. ولكن إذا قلنا إن التائب من الربا إذا بقي له ربا في ذمم الناس فإنه يتركه، فهل يسقط عن ذمة الذي أعطى الربا؟ الجواب: لا يسقط، بل يؤخذ منه ويوضع في بيت المال لئلا يجتمع له الربح من وجهين. فيقال: أنت أيها الدائن الذي لك الربا لا تأخذ الربا، لأنك تبت إلى الله ولا ترجع في توبتك، لكن هذا الذي عليه الربا تصرف باختياره والتزم الربا باختياره وانتفع بالمال الذي أخذه، فلا يمكن أن نجمع له بين الفائدتين، نقول نأخذ الربا منه ونجعله في بيت المال. مثال ذلك: لو أن شخصا تعامل مع شخص وأعطاه 1,000,000 ريال على أن يسدده على أقساط 1,100,000 ريال، مو 100,000، 1,100,000، نقول: أنت أيها الدائن لا تأخذ إلا 1,000,000 ريال، وأما أنت أيها المدين فأعطي الدائن 1,000,000 ريال ونأخذ منك 100,000 نجعلها في بيت المال، لأنك راض بدفعها، ولا يمكن أن نجمع لك بين هذا وهذا. هذا ما نراه في هذه المسألة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.